بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. تكلمنا على هذه الآية الكريمة بالأمس وإذا بداعي السماء يدعونا فاستجبنا له وقمنا لصلاة العشاء ونحن نتابع اليوم بيانها وتفسيرها. قال الله تعالى: وترى الجبال، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل سامع، لكل إنسان، لكل مسلم، لكل من يبلغه ذاك ويسمعه. يقول تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة. ترى الجبال يا أيها الإنسان، يا أيها المبلغ المكلف المدعو إلى الإيمان برسالة الإسلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، إنك لترى الجبال تظنها وتحسبها جامدة، تظن أنها جامدة صامدة لا تتحرك قائمة بمكانها، وهي في نفس الوقت تمر مر السحاب، تجري جريان السحاب، تتحرك في الأجواء تحرك السحاب سرعة وذهابا. قالوا: والآية حالها يكون كذلك يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. يحدث ذلك عند ذهاب الدنيا وقيام الساعة، يحدث ذلك يوم لا يبقى إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهي في معنى قالوا وهي في معنى قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، تنسف نسفا فلا يبقى إلا القاع حيث لا يوجد هناك أمت ولا اعوجاج. هكذا قالوا. والسياق يتعلق بآيات تتعلق بقيام الساعة وبهلاك الدنيا وهلاك الكون وموت الخلق واندثار الجماد وذهاب الكل كأنه العهن المنفوش، فيبقى ذرا جاء من العدم وينتهي للعدم، ولا يبقى إلا الله الواحد. عندما يقول لمن الملك اليوم فلا مجيب فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يتقن كل شيء. صنع ذلك الله، صنع الله منصوب على الإغراء، أي معنى ذاك صنع الله. انظر: صنع الله وعلى ماذا يقدر، أو صنع ذلك الله، صنعه صنعا فهو فعل مطلق مبني على المصدر. صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن خلقه وأتقن وجوده وأتقن حياته وأتقن نظامه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل خلق خلقه من ملك وإنسان، من جن وحيوان، من صامت وجامد، من كل ما على الكون من خلق الله، كل ذلك صنع الله، وكل ذلك قد أتقنه جل جلاله. إنه خبير بما تفعلون. فالله جل جلاله هو الخبير والمطلع على الضمائر وعلى الغيب، يعلم ما في الأنفس، خبير بما في الضمير، يعلم ما تخفي الأنفس ويعلم ما تعلن. هو الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض. هذا تفسير السلف لهذه الآية. كذلك قال ابن جرير شيخ المفسرين القديم ومرجعهم، كذلك قال المفسرون مشارق ومغارب، كذلك قال القرطبي، وكذلك قال ابن العربي، وكذلك قال ابن عطية، وكذلك قال من المشارقة ابن كثير، وقال ذلك البغوي، وقال ذلك كل من فسر الآية الكريمة من السلف مشرقا ومغربا. وقال المفسرون المحدثون من علماء الهيئة، وإن كانت الآية جاءت في نسق آيات متعلقة بيوم القيامة، متعلقة بالصعق، متعلقة بالنفخ في الصور، ولكن شأن القرآن في هذا أن يأتي بالآي بين الأشياء وتكون من غير ذلك السياق. يفعل ذلك ربنا ويقوله تنبيها على قدرته وتثبيتا لها وتقريرا لها. فقد قال من المفسرين المحدثين المرجاني في تفسيره وجمال قاسمي في تفسيره، هذه الآية بين الآيات المتعلقة بالقيامة، كالآية التي مضت أمس عندما يقول تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. ليست هذه الآية خاصة بالقيامة، فهي بالليل مطلقا وبالنهار مطلقا قبل القيامة ويوم خلق الله لذلك، ويوم خلق الليل وخلق النهار جعل النهار مبصرا مشرقا نيرا للعمل فيه بيعا وشراء، تنقلا وسياحة، ما يفيد الإنسان في حياته وما يفيده بعد مماته. وجعل الليل للسكون، جعله للاطمئنان، جعله لراحة الأعضاء، جعله لاستراحة الروح والبدن معا، حتى إذا أشرق اليوم وأنارت الدنيا قام لعمله، وهو نشيط العضو نشيط الروح، يفعل ما استراح من أجله ليلة بكمالها. فهذه الآية ليست متعلقة بالقيامة فقط، قال وكذلك هذه الآية ليست متعلقة بالقيامة، ولكن متعلقة بعلم الفلك والهيئة، وأن الأرض تتحرك وأنها تمر مر السحاب، شعرنا أم لم نشعر، وأن ذلك ليس بمعجز وليس بغريب. فالله قد حمل الأفلاك على غير عمد نراها، السماء في الفضاء والأرض في الفضاء، والأفلاك علويها وسفليها في الفضاء. ثم قال الله لنا ترى وترى الجبال، ويوم القيامة عند الصعق، عند الموت، عند النفخ في الصور، فلا رؤية ولا اهتمام لذلك. فالناس في الفزع الأكبر من يوم القيامة، في الفزع الأكبر من الموت، في الفزع الأكبر من العرض على الله، وهم لا يدرون ألجنة يدخلون أو لنار يخلدون. فليس الوقت وقت رؤية ولا وقت تمعن، على أن رؤية ذال، فهم يرون التأكيد لمن بقي حيا إلى أن يصرع إلى أن يصعد، يرى الدنيا تتدهدأ، يرى السماوات تنشق، يرى الأرض تذهب وكأنها العهن المنفوش وكأنها لم تكن يوما، وترى الجبال تحسبها جامدة فهو الظن هنا ليست جامدة، يراها متحركة، يراها ضائعة، يراها كأنها لم تكن. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فهي تنسف نسفا، تتدهده تدهدها تكاد لا توجد، وهي يتبع بعضها بعضا للفناء للذر والهواء. ثم قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، الصنع كان في الخلق الأول، الإتقان كان في خلق الدنيا وتنظيمها ليلا وتنظيمها نهارا وذهابها وخلقها على نظام لا يزيد ثانية ولا ينقص ثانية. ذاك تفسير السلف ما قلته بالأول، وأن هذه الحركة تكون عند اندثار الدنيا وتدهدها وذهابها، ولكن سلفنا مع كل ما قاله علماء الهيئة وما قاله المفسرون المحدثون لم يشيروا إلى شيء مما قاله هؤلاء. لا القرطبي على سعة تفسيره قال ذلك، ولا شيخ المفسرين ابن جرير الإمام في الفقه والإمام في التفسير والإمام في التاريخ لم يقل ذلك ولم يشير إليه. ونقلوا عن صحابة ونقلوا عن تابعين ونقلوا عن مجتهدين، فلم ينقل عن واحد منهم ما ذكره علماء الهيئات المتأخرون، ولا المفسرون من نوع المرجان ولا من نوع ما قاله جمال قاسمي في تاريخه الواسع محاسن التأويل، ولا ما قاله من كتب في ذلك من المحدثين كذلك. هذا كلام السلف، وأن ذلك يوم القيامة، وهنا لا يسعنا إلا أن نعتمد على السلف، وقد أتوا بنقول عن الأصحاب ونقول عن الأتباع ونقول عن الأئمة، ولا نقول هذا الذي قاله المحدثون غريب من خلق الله، عجيب من أمر الله، أعجب من حركة الأرض كونها مرفوعة على غير عمد، ترونها كما قال لنا ربنا، فنحن بثقل الكوكب الأرضي والسماوات العلا والأراضين السبع سبلى كلها محمولة في الفضاء ومحمولة بقدرة الله وبإرادة الله، فمتى رفع الله مدده وإرادته تدهدها كل ذلك وزال كل ذلك ونسف نسفا، وعاد الفناء للفناء وعاد الضياع للضياع وعاد العدم للعدم. ولذلك يقال عن الخلق الأول من الأرض من الكون الدنيا، أي الدنيا الذاهبة، أي الدنيا الدنية، أي الدنيا الفانية، وأما الدنيا الباقية وأما الحياة الثانية فهي الآخرة، فهي خلود الجنة وهي خلود النار، وهي خلود من يدخل الجنة ويدخل النار من الإنس ومن الجن ومن الملك ومما فيها من خلق لله من الحور العين ومما يخلق الله لها في جنته وفي كونه الآخر جل جلاله وعلى مقامه. قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء يوم القيامة، من جاء ربه، من عرض على ربه جاء بالحسنة، والحسنة هنا لا إله إلا الله، أي من جاء مؤمنا، من جاء موحدا من الأمة المحمدية أو الأمم السابقة، من جاء معه لا إله إلا الله فله خير منها، وليس هناك خير من لا إله إلا الله إلا رضا الله ورؤية الله يومئذ في الجنان. وأما غير ذلك فلا يعلو على لا إله إلا الله شيء. وحديث البطاقة حديث ذاك الرجل الذي جاء يوم القيامة كله معاص كله آثام كله ذنوب ومخالفات، فأمر بطرحه في النار، فقال الله جل جلاله ردوه لا ظلم اليوم. وإذا ببطاقة ورقة صغيرة فيها لا إله إلا الله توضع في كفة الميزان، فيقول هذا الذي أمر به للنار فما عسى أن تصنع هذه البطاقة مع كثرة ذنوبه كثرة كبائره كثرة معاصي، وإذا بكفة الحسنات تثقل وكفة السيئات تشير ترتفع، لأن لا إله إلا الله لا توازن بشيء ولا يقف معها شيء. ومن هنا من مات وهو يقول لا إله إلا الله ويعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، هل سيدخلها بعد العذاب وبعد التأديب وبعد التمحيص في النار أو يغفر الله له؟ ذاك غيب لا يعلمه إلا الله، ولكن الذي نتلوه وندين الله به هو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن من العقائد الثابتة أن النار سيدخلها الكافرون وسيدخلها مؤمنون عصاة، من هم الله أعلم، كم سيقيمون الله أعلم، ولكن لن يخلد في النار ولن يدوم في النار من مات وهو يعلم أو يقول لا إله إلا الله. من جاء بالحسنة فله خير منها، وفسر بالحسنة الحسنة مطلقة من صلاة ومن صيام ومن صدقة ومن أنواع الطاعات ومن أنواع الحسنات فله خير منها. وكما في آية أخرى له عشر أمثالها، فذاك خير من واحدة، ذاك تضعيف الله وتكريم الله للمؤمن المحسن. ولكن السياق في المؤمن والكافر، فمن فسر الحسنة هنا بالتوحيد وبلا إله إلا الله يؤكد السياق ذلك. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ولا يكون هذا إلا للموحد المغفور له المطلق، فزع الصعق فزع الصور فزع يوم القيامة والعرض على الله، يكون هذا الذي أتى بهذه الحسنة آمنا منه، لا يفزع ولا يخاف ولا يرعب، ولا يحصل له ما يحصل للمقصرين للمذنبين والعصاة. وما ذلك إلا أنه أتى موحدا أتى مطيعا أتى ومعه لا إله إلا الله اعتقدها جنانه ونطق بها لسانه، فكان جزاؤه من ربه جزاء المغفرة وجزاء الرضا وجزاء أن أمنه من الفزع من الرعب من الخوف من أن يدخل النار ومن أن يغضب عليه. وقرئ في السبع وهم من فزع يومئذ آمنون. فزع يومئذ يكون فزع العرض على الله والحساب، فزع هذا التنكير يدل على العموم وهو أبلغ، فهو يكون آمنا من الفزع بكل أشكاله، فزع الحساب فزع العقاب فزع دخول النار فزع ما يحصل للمؤمن للناس عموما يوم العرض على الله الذي اليوم فيه كألف سنة مما تعدون، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هذا الذي يحدث لهؤلاء لا يحدث لهذا البتة، يؤمن من هذا الفزع على كل أشكال من هذا الرعب على كل أشكال، جزاء طاعته وعمله في الدنيا مطيعا لربه مطيعا لنبيه مطيعا لكتاب الله، فعند العرض على الله وجد جزاء عمله، جزاء طاعته، جزاء إيمانه، جعلنا الله منه. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، من فزع يومئذ آمنون. كلتا الروايتين صحيحتان متواترتان سبعيتان. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة، ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالسيئة سيئة الشرك، من جاء كافرا بالله مشركا بالله كافرا بالأنبياء جاحدا للإسلام كافرا بكتاب الله القرآن الكريم وما أمر وما نهى عنه، هذه السيئة الكبيرة التي لا غفران لها، من جاء بها كب في وجهه يرى النار، طرح قذف جر جرا على وجهه إلى النار. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم وجورهم وطرحوا على وجوههم وسحبوا سحبا إلى النار إلى غضب الله جزاء وفاقا على كفرهم برسول الله محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، على شركهم بالله الواحد، على كفرهم بالقرآن وأنه كلام الله الحق جاء للهداية البشرية العامة للجن والإنس. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقال لهم هذا الكب في النار وهذا القذف على الوجوه والسحب إلى جهنم، يقال لهم هذا جزاء وهذا نتيجة ما كنتم تعملون في دار الدنيا عندما دعاكم أنبياؤكم، دعاكم رسولكم، دعاكم كتابكم، كتاب الله المنذر على نبيكم وهو الذي طالما نادى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فلم تعروا ذلك آذانكم ولم تستجيبوا لدعوة القرآن لا أمرا ولا نهيا. الآن جاء وقت الجزاء، فللمحسن الجنة ورضا الله وللمسيء الغضب ولعنة الله والخلود في ديار الجحيم والنيران. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. قال الله لعبده ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت لأعبد رب هذه البلدة كما أمرتكم بعبادة الله، كذلك أمرت أنا لأن أمتثل رسالتي وأن أطيع إلهي وأن أعمل بالكتاب المنزل علي. فكنت أول مسلم وكنت أول مستجيب لما جئت به للناس كافة مشارق ومغارب. إنما وهكذا بأداة الحصر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويلح في الكثير من المناسبات: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وأطرت النصارى عيسى فقالوا عنه رب، وقالوا عنه والله، وقالوا عنه ابن ربة وابن رب، وقالوا ثالث ثلاثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد ويلح عند المناسبات سفرا وحضرا: مهما أطريتم ومهما أثنيتم ومهما مجدتم فلا تخرجوا عن كوني عبدا لله أولا ثم أنا بعد ذلك نبي. فأشرف صفة شرف بها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كان عبدا لله، وفي المناسبات الكبيرة عندما رفع الله شأن عبده محمد صلى الله عليه وسلم كان من أعلى الصفات وأزكى الصفات وأسماها أن يسمى بالعبد. فقد قال تعالى عند مناسبة الإسراء والمعراج: ولم يكن ذلك لأحد من الأنبياء قبل، لم يكن ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وكان لمحمد وحده صلى الله عليه وسلم. الإيمان شهودا بما ذكر الله للخلق منذ آدم إلى خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالغيب. ولكن نبينا عري به إلى السماوات العلا سماء وسماء إلى السدرة المنتهى، إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى ما زال بصر وما طغى. في هذه الحالة عندما قال ذلك ربنا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأصفه بالعبودية وبأنه عبده جل جلاله. وتلك أسمى صفة وأشرف صفة يوصف بها خاتم الأنبياء، لأن عبودية الله حرية، لأن عبودية الله شرف، لأن عبودية الله لا تتم بحقها وبطاعتها إلا للمقربين من الملائكة والمرسلين وأتباع المرسلين من الأنبياء والصالحين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهذه البلدة هي مكة المكرمة، هي التي نشرف الآن بالكون فيها وبأشرف بقاعها تجاه الكعبة المشرفة التي شرفت بأن جعلت قبلة للمؤمنين وبأن طاف بها المؤمنون منذ كانت من أيام آدم إلى أن جددت وأعيدت أيام إبراهيم، إلى أن عادت التوحيد والإيمان أيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى يوم الناس هذا حلب الله شرفها وأدام التوحيد المحيط بها. وأكثر الناس الذين يعبدون الله متجهين إليها عبادة لله وطائفين بها عبادة لله، ونسبة الرب إليها تشريف لها. وإلا فتمام الآية تقول: إنما أمرت لأعبد رب هذه البلدة وله كل شيء، فهو رب كل شيء، له كل شيء خلقا وله كل شيء عبدا وله كل شيء خاضع لجلاله مؤتمر بأمره، له الملك وله العبودية، وهو خالق كل شيء ومعبود كل شيء جل جلاله وعز مقامه. ولكن نسب الله نفسه لهذا البيت وهذه البلدة شريفا لها وتكريما لها ورفعا من شأنها. هذه البلدة المقدسة التي فرض الله على كل إنسان في الأرض مسلم أو كافر، ولكن ذلك يقبل من المسلم ولا يقبل من الكافر، ولا يؤذن له بدخولها ما لم يكن مؤمنا أولا معترفا لله بالوحدانية ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. يجب عليه مرة في العمر أن يأتي لهذه البلدة المكرمة، هذه البلدة المقدسة، طائفا بالبيت بالكعبة المشرفة، ساعيا بين الصفا والمروة، قائما في عرفات، بائتا في منى، قائما بالمشاعر مرة في العمر على أقل تقدير واجب. يسن تجديد ذلك عند كل تمام 5 سنوات كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت أمر، ولو تطرح الشريعة لأحد تركة النبي. ولذلك ما زعمته الفئات الضالة وأن الإنسان عندما يعلو درجة من الطاعة والمعرفة تسقط عنه الواجبات وأيهات، إنما أسقطها الشيطان. والشيطان عندما يمتثل الإنسان لأمره يكون قد أشرك بربه، واتخذ الشيطان إلها واتخذه هواه فأضل بذلك وأضل. والنبي عليه الصلاة والسلام على رفعة مقامي وفضليتي على كل الخلق. كان أعبد الناس وكان أتقى الناس وكان أخوف الناس من ربي. ولذلك عندما اجتمع طائفة من الصحابة فقال بعض: نصوم الدهر ولا نفطر. وقال بعض: لا نتزوج النساء. وقال بعض: لا ندع الصلاة يوما. وقال بعض: نسيح في الأرض عابدين. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم إليه فقال لهم: ما هذا الذي بلغني عنكم؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، إنني أصوم وأفطر وأنام وأصحو وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلوكه في دين الله الذي أتى داعيا الله لا يكون من المسلمين ولا يكون من أتباع المسلمين أم أتباع النبي حقا. وقد نهاهم عن صيام الدهر وقال: لا صام من صام الدهر. وكما قال ابن العربي المعافري: إن كانت هذه دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن صام الدهر فيا ويل من دعا عليه عليه الصلاة والسلام أن يكون المعنى من صام الدهر. لا أصحه الله ولا أمتحه بالعافية ليصوم. وإن كان ذلك خبرا وأن النبي يقول في صيام الدهر من صام لم يعتبر صائما، وبالتالي ليس له إلا الجوع والعطش فلا أجر ولا ثواب. فيقول ابن العربي مرة أخرى: فمن أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبادتي وعن صيامي أنه ليس صائما وأنه لا أجر له ولا ثواب، يبقى إصراره بعد ذلك على صيام الدهر إصرار على المخالفة وعلى الخروج عن السنة النبوية المحمدية، وهكذا هو. فالله جعلنا روحا ومادة نأكل ونشرب ونتزوج ونتمتع ضمن الشريعة الإسلامية، لا نخرج عن أمر الله بمقدار طاقتنا وقدرتنا. فإن حصل شيء منا نكثر الاستغفار ونكثر التوبة، فالمؤمن خطاء واه راقع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت لأعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، جعلها حراما، حرم فيها القتل والقتال، حرم فيها الصيد. الحرام في الخارج حرام وفي داخل حرم مكة الحرام حرامان. ولذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح وأصحاب السنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق الله السماوات والأرض. لم يحرم النبي فقط ولا جد الأعلى إبراهيم فقط، ولكن حرمت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم خلق الله الإنسان على وجه الأرض، أي يوم خلق آدم، بل التعبير يوم خلق السماوات والأرض. فإن صح أنه كان هناك خلق قبل آدم فقد كانت محرمة أيضا عليهم، لا يرتكبون فيها معاصية، لا يصيدون صيدها ولا يختلون خلاها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف بها. وهكذا عليه الصلاة والسلام أكد التحريم الأزلي منذ خلق السماوات والأرض، كما فعل جده الأعلى خليل الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. والتحريم قد نص الله عليه وصرح به في هذه الآية الكريمة: إنما أمرت لأعبد رب هذه البيت هذه البلدة الذي حرمها جعلها حراما، صيدها لا يصطاد بل ولا ينفر، تنفيره وإزعاجه يحرم على الإنسان أن يفعله، يأتم فاعله، أما إذا اصطاد فعليه جزية زيادة على الإثم والحرام، بل لقطتها لا تحمل من الأرض إلا لمن يريد أن يعرف بها، وإلا فاتركها في مكانها ولا شغل لك بها، ولم تؤمر بذلك، دع اللقطة في مكانها إلى أن يأتي صاحبها الذي حرمها، وله كل شيء، رب كل شيء، مالك كل شيء، له السماوات العلى وله الأرضي السفلى، له ما كان وما يكون، له الإنس والجن والملك، له الكون كله، هو خلقه، هو أنشأه، هو دبره، وقام أقام عليه جل جلاله بإرادته ومشيئته، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. أمر سيد البشر عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون من المسلمين لربه، المستسلمين لطاعته، الممتثلين لأوامره، التاركين لنواهيه، الداعي إلى الله، المبلغ عنه كتابه الكريم القرآن الجامع، وسنته النبوية التي تشرح الوحي وتبين الوحي وتدعو الخلق إلى ربها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان نبينا أول المسلمين، أول مطيع لما جاء به من رسالة، قال تعالى ونتلو القرآن، أمرت أن أكون أول المسلمين وأن أتلو القرآن. القرآن الكريم المعلوم بين دفتي القرآن، بين دفتي هذين الجلدين، من الحمد لله رب العالمين إلى رب الناس قل أعوذ برب الناس، كل ذلك كلام الله ووحي الله باللفظ والمعنى، وبتنظيم السور وتنظيم الآي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلوه، أن يقرأ، أن يتهجد به، أن يصلي به الصلوات الفرائض والنوافل، أن يتلوه على الناس، يدعوهم لأحكام، يدعوهم لحرام، يدعوهم لحلال، يدعوهم لعقائد، يدعوهم لقصص، يدعوهم لآداب، يدعوهم لما جاء به لكل الخلق. ذاك أمر الله لا فلا يخرج عن أمره، قد عصمه الله كما عصم الأنبياء من المخالفة ومن المعصية. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المسلم الأول قد أمر بالإسلام فامتثل وأطاع، كما أمر بتلاوة القرآن وهو المعصوم وهو المغفور له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، فما يقول المسلمون أمثالنا. إذن ذاك أمر لنا كذلك بتلاوة القرآن والإدمان عليها، تلاوة بالتهجد، تلاوة بالصلاة، تلاوة بالعبادة، تلاوة بالدعوة إلى ذلك حراما وحلالا، آدابا ورقائق، عقائد وقصصا، وكل ما يتعلق بكتاب الله. ونتلو القرآن، قال تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يقول الله لنبيه فعل ما أمرت به، فما على الرسول إلا البلاغ. فمن اهتدى بعد أن بلغت ودعوت وتلوت عليه كتاب الله وقرأت به آذانه، فإن اهتدى فلنفسه اهتدى، فصلاح ذلك وثواب ذلك وجزاء ذلك فسأعود عليه، فالهداية عائدة إليه لا لك. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ثوابه لنفسه، ودخوله الجنة لنفسه، ورضا الله لنفسه، وإن كان غير ذلك فالضد بالضد والعكس بالعكس، فإن خالف وإن عصى وإن ضل. قال تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فإن ضل لم يقبل الدعوة، لم يقبل البلاغة، لم يقبل كتاب الله، لم يقبل رسالتك، لا لم يهتدي بهدي، لم يمتثل لأمري، فهذا ضال. وقل له، وقل عن نفسك، إنما أنا من المنذرين. قل يا محمد، من المنذرين، أي نبي من الأنبياء، جاء لانذارتي لتخويف الناس من معصية الله ولتبشيرهم بطاعة الله. فمن أطاع واستسلم لربه وأطاع رسله فقد اهتدى ودخل في زمرة الهادين المهتدين، ولنفسه اهتدى ونفسه خدم، ولها قدم الحسنات وقدم الأجر والثواب. وإن هو ضل، ضل بمعصيته، ضل بكفران ربي، ضل بجحود كتاب المنزل علي، فقل إنما أنا من المنذرين، أمرت أن أنذرك، أن أخوفك، أن أهددك، أن أبلغك أمر الله، لأن من لم يطعه، من عصى أوامره، من خرج عن الكتاب، من خرج عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فالنار مأواه وهي جزاؤه. وأنا لست إلا منذرا، مبشرا للمؤمنين، منذرا للكفار العصاة المخالفين. وبعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعماله تقدم إليه، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله. معنى ابتدئ أعمالك بالحمد وانهها وأنهيها بالحمد. ابتدى الله كتابه بالحمد لله رب العالمين، وختم كونه والدنيا ووجودها بالحمد لله رب العالمين في دخول الجنة. وهنا يقول الله لنبيه: وقد بلغت رسالة ربك، وقد تلوت كتابه، وقد أنذرت من ينذر، وبشرت من يبشر، فقل بعد ذلك: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما ألهم نبينا من طاعة لربي، من نذارة، من بشارة، من تبليغ لكتاب ربي، قام بذلك خير قيام صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبل موته بأشهر في حجة الوداع في هذه الأرض المقدسة مكة وضواحيها، عندما خطب عند جبل الرحمة خطبة الوداع، وكان يودع الخلق ويودع البشر لذهابه إلى ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. فكان يقول: هل بلغت، هل بلغت؟ فيقولون: نعم يا رسول الله. فيرفع إصبعه السبابة إلى السماء ويقول: اللهم شهد، يا الله شهد على قول هؤلاء. فقالوا له: نعم، قد بلغت وأحسنت وبشرت وأنذرت وفعلت ما أمرك به ربك، فجزاك الله عنا وعن المسلمين وعن الخلق أجمعين ما يجازى به نبي صديق. وهنا يقول الله له: وقد بلغ وأمر. وبعد أن يقول له: إنما أنا، قل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله، سيريكم آياته فتعرفونها. الكلمة للمؤمنين وهي للكافرين أكثر: يا هؤلاء الذين كذبتم نبيكم وكفرتم بربكم، غدا ستردون فتعلمون، وفي الدنيا سترون الآيات. قال هذا ربنا وبلغه إيانا نبينا منذ 1400 عام، وقد رأينا هذه الآيات، وراها الآباء، وراها الأجداد، وأدركناها نحن، وسيراها من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. فمنها كل ما أخبر به غيبا صلى الله عليه وسلم مما سيكون بعده من فتن وفجور ومعصية، ومن عز وشرف لنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأنها ستخاض بحار في سبيل الله، وأن العرب هؤلاء الذين كان يأكل قوي ضعيفهم يصنعون الصنم من الحلوى ثم يجوعون فيأكلونها. هؤلاء عندما جاءوا الإسلام ورفع منهم الإسلام الإسلام أصبحوا سادة الأرض وأئمة الأرض ومعلمي الأرض وأئمة الكون، نشروا الهدى، نشروا التوحيد، أبطلوا الكفر، قضوا على الأوثان شرقا من الصين وأعماق وغربا من أقصى أوروبا أبعادها. عندما كانوا مطيعين لربهم، ممتثلين لنبيهم، قائمين بكتابهم، يحكمون بينهم وبين الخلق أحكام الله حلالها وحرامها. عندما كانوا كذلك سادوا الأرض كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكذلك أخبر عندما يعصون ويخالفون ويتمردون على ربهم سينتكسون ويذلون ويحكمون من أحقر الخلق وألعن البشر. وما يجري لهم بيننا وبين اليهود وبين النصارى وبين المنافقين من مختلف أوصافنا إن هي إلا عقوبة إلهية نتيجة تمردنا ونتيجة بعدنا عن الله وكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يعود الله بنا لما عودناه من خير ومن عز ومن شرف ومن نصر إلا إذا عدنا إلى ربنا مرة أخرى، تحكمنا كتاب ربنا وسنة نبينا وآداب أقوامنا، وخرجنا عن التخلق بأخلاق أعداء الله من كل لون ومن كل جنس، ففرضنا لغتنا على الخلق وكتابنا على الخلق وآدابنا على الخلق، نكون أئمة لا مؤتمين متبوعين لا تابعين. وقل الحمد لله سنريهم آياتنا سنريكم.